رضي الله عنهما قال: كنت شابا أنام في المسجد، وكان الصحابة إذا رأوا رؤيا عرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أحب أن أرى رؤيا، فرأيت في ليلة من الليالي رؤيا. انتبهوا للتحذير الذي وقع لعبد الله بن عمر، وانتفع رضي الله عنه بهذه الرؤيا بعد ذلك. يقول: فجاءني ملكان فأخذاني وطارا بي في الرؤيا حتى أشرفنا على جهنم، وإذا هي مطوية أي مبنية كطي البئر، وإذا لها قرنان وهما البناءان اللذان توضع عليهما الخشبة في الوسط ليركب عليها بعد ذلك البكرة والبلو والحبل وما شكل هذا، وإذا عليها قرنان وفيها أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فاستقبلنا ملك آخر غير الملكين اللذان أخذاني وطار بي، فقال لي: لم ترع، لم ترع، ليس عليك خوف ولا بأس. فاستيقظت، فاستحييت أن أعرض الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهبت مما فيها، فعرضتها على حفصة على أختي أم المؤمنين رضي الله عنها لتعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم من الليل. فيها تحذير: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. هو لو لم يكن صالحا لكان في النار من جملة من رآهم في النار ولدخلها، ولكنه أيضا حصل له فجعة وتخويف وترويع، لأنه ما كان يناجي رب العالمين عندما ينام الناس، فحصل له شيء من الرعب. فلو كان يقوم الليل لما رأى النار أبدا. ولذلك قال البخاري: باب فضل قيام الليل. يقول سالم: فكان عبد الله بن عمر، وهو ولد ابن عمر، فكان عبد الله بن عمر والده كان لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. في ذلك إذن تحذير، في ذلك تحذير. المؤمن عندما يرى هذه الرؤى يعتبر بها، وهذا من جملة منافع الرؤى، وهذا من جملة حكم النوم التي يكتسبها الإنسان في هذه الحياة. روى الإمام النووي في التبيان نقلا عن ابن أبي داود أن سليمان بن يسار قال: حدثني أبو أسيد، وهو من الصحابة الأطهار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنه قال: نمت البارحة، نمت الليلة عن وردي، فرأيت في النوم بقرة تنطحني. فقيل له: ما كان وردك؟ قال: سورة البقرة. كان يقرأ كل ليلة سورة البقرة، فنام عليها عنها تلك الليلة، فرأى في النوم بقرة تنطح. تحذير: يا عبد الله، ما ينبغي أن تهمل ولا أن تفرط. فإذا في ذلك تبشير وتحذير. ونقل النووي أيضا في التبيان عن ابن أبي الدنيا أن بعض الصالحين نام ليلة حتى طلع الفجر، فرأى في نومه قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا يؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا يؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. عباد الله، والحقيقة أن الرؤيا وما يكتسبه الإنسان في النوم فضل عظيم من الله جل وعلا، وقد يكتسب الإنسان بنومه ما لا يكتسب بيقظته، ففي ذلك خير كبير، خير كبير، كيف لا؟ ورؤية الله جل وعلا في هذه الدنيا بالإجماع لا تحصل عن طريق اليقظة، يقظة ومن ادعاها فهو جنديق، وتحصل عن طريق الرؤيا ومن ثبت له ذلك فهو صديق، سبحان الله العظيم. لا يحصل هذا في اليقظة ويحصل في الرؤية. فإذا أنعم وأكرم بهذا النور وما فيه من فوائد يلتقي الإنسان بالرب جل وعلا. وفي سنن الدارمي بابا بهذا الخصوص، باب رؤية الرب جل وعلا في المنام. ثم بعد أن روى الحديث الذي ثبت من نبينا عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح رأيته في الحديث الصحيح في السنن وغير ذلك، وألف الإمام ابن رجب كتابا في شرحه اختيار الأولى في شرح حديث الاختصار للملك الأعلى، والكتاب مطبوع رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخر الحديث، يقول نقل بسنده عن ابن سيرين قال: من رأى ربه في النوم دخل الجنة. من رأى ربه في النوم دخل الجنة. ووجه التعبير أن من رأى ربه في هذه الحياة الدنيا في الرؤيا فسيكرمه الله برؤيته حقيقة في الجنة في اليقظة، والرؤية في الآخرة ثابتة متواترة ومنكرها كاذب. فمن رأى ربه في الدنيا دخل الجنة في سنن الدارمي عن ابن سيرين. إذن نعمة عظيمة يحصلها الإنسان بواسطة النوم، بواسطة النوم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يقظة انقطعت. فهل المؤمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا بقي طول حياته محروما من رؤيته؟ لو كان صادق الإيمان لالتقى بنومه، لالتقى في نومه بنبينا عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة عظيمة من النوم لا نحصلها في اليقظة، إذا نحصلها في النوم. وثبت في الصحيحين بطرق متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فقد رأى الحق. من رآني في النوم فسيراني في اليقظة إن شاء الله بعد ذلك في الجنة. وما شكل هذا من الأحاديث وكلها في الصحيحين. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لا نحصلها في اليقظة الآن، إذا سنحرم من هذا الأمر العظيم؟ لا، شرع الله لنا النوم، فإذا نام الإنسان التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنيئا للنائم إذا حصل له ذلك. وفي سنن الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قل ليلة تأتي، يقول ثابت وأنس يقول ذلك وعيناه تغرسان، قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تبشير وتحذير يحصل للمؤمن هذا في الرؤيا عن طريق النوم. وإذا ما حصل للإنسان هذا فليبكي على نفسه، وليعلم أن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها. عباد الله، قال بعض التلاميذ لشيخه: لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وأنا أحبه حبا كثيرا، وأنا متعلق به تعلقا كبيرا. فقال: يا بني، والله لو صدقت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لرأيته. قال: إنني صادق. فدعا الشيخ هذا التلميذ في يوم من الأيام لعشاء، وأطعمه طعاما شديد الملوحة، ومنع عنه الماء، قال: الماء مقطوع، فاصبر للفجر حتى نستقي ونتهجد وتشرب بعد ذلك إن شاء الله. فنام التلميذ وهو عطشان، فأيقظه شيخه قبيل الفجر وقال: قبل أن تشرب خبرني ماذا رأيت؟ قال: رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تسير على الأرض، ورأيت. قال: صدقت، صدق عطشك فصدقت رؤيتك، رأيت ما في قلبك. ولو صدقت في محبة نبيك صلى الله عليه وسلم لو صدقت لا رأيته. الإنسان يعرض عليه ما هو مكنون فيه، ولذلك النوم تبشير وتحذير. فينبغي للإنسان أن يعتبر بهذا. عباد الله، الإنسان إذا نام بين أمرين، إما أن تجول روحه حول العرش، وإما أن تطوف حول الحش، بين أمرين، إما حول عرش الرحمن ويلتقي بذي العزة والجلال والإكرام وبالأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام وبالصالحين، وإما أن تطوف حول المزابل. الإنسان إذا نام تدور نفس روحه حول أحد هذين الأمرين، إما حول العرش وإما حول الحش. وكم من إنسان يلهم في النوم ويفتح له في النوم أمورا لا تفتح له في اليقظة، لا تفتح له في اليقظة. روى الإمام ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في حوادث سنة 69 و500 للهجرة، قال: وفيها توفي الملك الصالح العادل محمود نور الدين ابن زنكي، وهو شيخ صلاح الدين الأيوبي عليهما رحمة الله. أما محمود نور الدين ابن زنكي فهو تركي، وأما صلاح الدين الأيوبي فهو كردي. يقول: وفي هذه السنة 69 و500 توفي هذا الملك الصالح، ثم روى قصة في حياته تتعلق بالرؤيا تدل على صلاح هذا الإمام. ولا خير في الأئمة إذا لم يكونوا على شاكلته. يقول: كان نائما في دمشق في إحدى الليالي أيام إمامته وحكمه لبلاد المسلمين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان الأمراء إذا ناموا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، والآن علماؤنا إذا ناموا لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ماذا حصل من عكر ومن كدر ومن تغير. فنسأل الله الثبات. نام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمود أنقذني من هذين، ويشير إلى رجلين أشقرين بصفة معلومة. فاستيقظ وهو مرعوب ثم نام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمود أنقذني من هذين. فنام بعد ذلك، بعد أن استيقظ ونام وهو مهموم من هذه الرؤية. فرآه في الثالثة وهو يقول له: يا محمود خلصني من هذين. فاستدعى وزيره مباشرة وقال: رأيت في الليلة كذا وكذا. فقال: طارئ طارئ في المدينة، فعليك بالذهاب فورا. فنادى بأن تجهز له الجيوش لذهب، فذهب في 1000 راحلة قبل أن يؤذن الفجر. خرج من دمشق إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى هناك، الناس ما يعلمون من مجيء هذا الملك العادل عليه رحمة الله، ما سببه؟ فقال: ينبغي لكل من في المدينة أن يأتي للسلام عليه، وليس من عادته ذلك، إنما ليرى هذان الرجلان اللذان أشير إليهما في الرؤيا من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام في الرؤيا. هذه أمور لا تحصل في اليقظة، يحصلها الإنسان في الرؤيا. فجاء أهل المدينة سلموا عليه وأحسن صلتهم، ثم ما رأى الرجلان اللذان أشير إليهما في الرؤيا، فقال: هل بقي أحد؟ قالوا: رجلان جاء من بلاد الأندلس، فقيران مجاوران في جهة الحرم. فقال: لا بد من مجيئهما. فلما جاء نظر إليهما، الصفة التي في الرؤيا هي في اليقظة، ليس بينها اختلاف ولا واحد بالمئة. فقال لوزيره: هذان. فقبض عليهما وقال: ما الذي جاء بكما؟ قال: جئنا للعبادة وللهجرة وما شاكل هذا. فشدد عليهما في التحقيق حتى هددهما بالضرب، فقال: نحن نصارى، وجئنا لنحفر من تحت المسجد ونسرق جثمان النبي عليه الصلاة والسلام وجسده لا يبلى. والحديث بذلك صحيح في السنن، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وكان بالفعل قد حفر سردابا، وما يخرج من تراب فيه كان يلقيانه في بئر لهما في البيت الذي يسكنان بجوار الحرم، فأخرجهما وضرب أعناقهما. ثم كر بعد ذلك الإمام العادل عائدا إلى دمشق، فاستغاث به أهل المدينة وقالوا ينبغي أن تقيم سورا حول القبر حتى إذا تكرر هذا في المستقبل يحال بينه المفسدين وبين القبر الشريف. فحفر بعد ذلك حول القبر الشريف وبنى سورا وجدارا حتى لو حفر بعد ذلك لا يستطيع المفسدون أن يصلوا إلى غايتهم. الشاهد أن هذه المنقبة حصلت عن طريق النوم، عن طريق النوم. ولذلك كم في النوم من فوائد، وقد بحث إمام أئمة المسلمين كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، هل الليل أفضل أم النهار؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد، الليل أفضل أم النهار؟ ثم ذكر حجج كل فريق، من فضل الليل ومن فضل النهار، لما يحصل في كل واحد منهما من فوائد. والخلاصة والنتيجة التي ينبغي أن يخلص الإنسان فيها أن الليل والنهار ضروري للمسلم، ويحصل في كل واحد منهما ما لا يحصله في الآخر. ولذلك قال المتنبي في بيان فضائل الليل: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. والمانوية هم الثانوية الذين يقولون الذي خلق هذا العالم النور والظلم إلهان، ولذلك قيل لهما ثانوية. وأول من أسس المذهب بيصال، ثم خلفه بعده ماني بتشديد النون ويرى ويقال بتسهيلها ماني، ثم بعد ذلك جاء مزدك ويقال لهم المزدكية، فإله فالنور هو الذي أوجد الخير، والظلمة والليل هي التي أوجدت الشر، وخالق هذا الكون الليل والنهار. فالمتنبي يقول: وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة تخبر أن المانوية تكذب. أي يوجد في الليل من نعم وفوائد كثيرة لا توجد في النهار، تشير هذه النعم إلى كذب المانوية بأنه لا يوجد من الليل إلا شرور وبلاء. وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. هذا كله يحصله الإنسان في الرؤيا ولا يحصله في اليقظة. فإذا يحصل للإنسان في نومه تبشير ويحصل له تحذير. وأقول من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، عندما كنت في السنة الرابعة في الكلية والمطلوب منا تقديم بحث، فكتبت بحثا في المسكرات والمخدرات، واستعرضت موضوع الدخان، وخلصت بعد ذلك إلى أنه محرم ولا ينبغي أن يرتاد في ذلك إنسان. السجائر التي تباع في بلاد المسلمين ومن باب البلاء يكتب عليها: ننصحك يا أخي بالامتناع عنها لأنها ضارة. سبحان الله العظيم، والله وصلنا إلى حيل ما وصل إليها اليهود، نبيع المحرم الضار، نقول ننصحك أخي بالامتناع عنه لأنه ضار. لما تبيعه إذن يا مجرم؟ لما ننصحك عنه بالامتناع عنه لأنه ضار؟ على كل حال، عندما أردت أن أقدم البحث حدثت الكلية عددا من الأساتذة، وكما هو الحال في أساتذة هذا الزمان إلا ما رحم ربك ونسأل الله العافية، الكل مبتلى بما هو مبتلى به، ومسألة شرب الدخان عند الناس صارت طبيعية. فأردت أن أقدم البحث لإنسان لا يشرب الدخان، وأخشى أن يتأثر من هذا وأن تأخذه العزة بالإثم فيضرب على البحث من أوله لآخره ويضع له صفرة. فكنت أنظر إلى وجوههم أياما الذين خددوا للإشراف وأتوسم في بعضهم الخير، ثم عزمت على إعطاء البحث لواحد منهم. فنمت تلك الليلة قبل أن أعطي البحث لذلك، فرأيت بعض الشيوخ الصالحين في الأزهر وهو الشيخ محمد الصادق عرجو، وفيه خير إن شاء الله في الرؤية، فعرضت عليه البحث، وكان مؤلفا من 3 أبواب، فقال قرأ علي، فقرأت الباب الأول، فقال أذكر عبارته كفاية 100% كفاية، فقلت رؤيا صالحة إن شاء الله. وذهبت في اليوم الثاني لأعطي البحث، فدخلت لغرفة الأساتذة، عندما دخلت فوجئت بأن الأستاذ الذي توسمت فيه خيرا في يده التجارة، سبحان الله العظيم. وما أعلم هل هو عادته ذلك أم أن بعض قرناء السوء أعطاه ذلك، فقلت إليك المشتكى يا رب، والأمر يكون خيرا إن شاء الله. قلت يا أيها الأستاذ رأيت كذا وكذا، فقال أنت رأيت؟ قال نعم. قال وهو كذلك، وهذا البحث لن أقرأه 100% بفضل الله وتحدثا بنعم الله. فهذا يحصل للمؤمن إذا تبشير ويحصل تحذير. يخبرني بعض شيوخنا الصالحين وهو الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، عندما كنت في المرحلة المتوسطة ذكر لي قصة، فقال لي كنت في يوم من الأيام نائمة، وهو ماهر في الصيد غاية المهارة، فسددت البندقية إلى قملة في رأسي، وكانت حياة الناس سابقا فيها فقر ويبتلون بشيء من هذا. يقول فأطلقت الرصاصة عليها فقتلتها وهي في رأسي، فمسكتها وأنا في النوم. يقول فاستيقظت مباشرة وإذا بالقملة في يدي، وإذا بالقملة في يدي. فإذا يحصل للإنسان في الرؤية من العجب العجاب، وهذا من جملة فوائد النوم. وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن اللانوية تكذب. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله أفاض وأطال فيما يتعلق بهذا الأمر في كتاب الروح، وهو كتاب عظيم إن شئتم فانظروا فيه. فذكر بعد أن عرف الروح أنها جسم مخالف للماهية لهذا الجسم المشاهد، وهي أي الروح جسم علوي خفيف متحرك إلى آخره، ثم قال والكتاب والسنة يدلان على هذا، وهكذا واقع الروح. ثم ذكر 116 دليلا في تقرير كلامه، ففي الدليل 101 يقول، ومن جملة الاستدلالات لتعريف الروح الذي ذكره يقول كان شيخ من أهل السنة يصلي العشاء في مسجد، وكان يشهد صلاة العشاء رافضي خبيث، فيجتمع السني والرافضي بعد صلاة العشاء، فيقول الرافضي للسني ما شاء من الشتم والسب للشيخين الطاهرين أبي بكر وعمر، والسني لا يستطيع أن يرد هذا، فالذي يظهر أن ذاك صاحب جلد وقوة وله أنصار. يقول فنام في ليلة من الليالي وهو مغموم مهموم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عبد الله؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فلان، لي جار فلان رافضي يزعجني كل ليلة. قال بأي شيء؟ قال يسب أبا بكر وعمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا خذ هذه المدية السكين فاذبحه. يقول فأخذت المدية فمثل لي جارنا الرافضي فأضجعته وذبحته، فاستيقظت وإذا بصياح من بيت الجيران يقولون الرجل ذبح على فراشه وما نعلم من ذبحه. يقول فلبست ثيابي وخرجت متنكرا وطرقت الباب وقلت ما هذا الصياح؟ قال ذبح الرجل على فراشه. فقال اسمحوا حتى أرى هل ذبح حقيقة وهل في البيت أحد. يقول وأردت أن أنظر إلى رقبته هل هو من المكان الذي ذبحته منه وأنا الذي ذبحته أم غيري. يقول فجئت فنظرت وإذا بالمكان الذي ذبحته منه، فقلت إن صاحبكم قد مات فادفنوه ولا حيلة في خلاصه من ذلك، انتهى، مات حقيقة. أمر من أمور النوم، من أمور النوم يحصل للإنسان، لا يحصل هذا في اليقظة، لا يحصل هذا في اليقظة. وما يتعلق بأمر الروح في منتهى العجب، لا يحيط بأحوال الروح إلا الذي خلق الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إخوتي الكرام، أحدثكم بقصة وقعت في هذه البلاد، والذي حدثني بها رجل صالح من أتقياء الطيبين في المدينة المنورة، نقلا عمن وقعت له القصة في بلدة الرياض، وكانت القصة في العام الماضي. والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شهيد. يقول ذاك الرجل الذي هو صالح من الرياض: مات جار لي كان يشهد معنا صلاة الجماعة في المسجد، وفي ظاهره خير إن شاء الله. يقول: فبعد أن دفناه ورجعت إلى البيت ونمت، رأيته في صورة منكرة، وجهه أسود وحالته حالة خبيثة، فقلت: ماذا بك يا عبد الله؟ رؤيا عباد الله تبشير تحذير. فقال: أسألك بالذي لا إله غيره أن تذهب إلى بيتي وأن تطلب منهم أن يخرجوا التلفزيون الذي وضعته في البيت. قال: لما؟ قال: والله منذ أن وضعت في قبري حتى الآن يصب علي العذاب بسببه. يا جماعة، والأمر جد ليس بالهزل. يقول الإمام ابن القيم في كتاب الروح وغيره: من لم يمسخ ممن يستمع الغناء في حياته فسيمسخ في قبره. ونحن سنرى عددا من الممسوخين في اليقظة، وإذا ما أدركنا هذا في اليقظة فالقبر ينتظرنا، وستظهر الحقائق هناك. يقول: شهدت أن أخبرهم بذلك، أقول: إن والدكم يعذب. فالليلة الثانية رأيته بتلك الحالة وقال: يا عبد الله، نسيت ما بيننا من صداقة، ما بيننا من مودة، ما بيننا من اجتماع، أسألك بالله أن تطلب من أهلي يرفع هذه المزامير والبلاء الذي دخل لبيتي، فالعذاب يصب علي بسببه. فهذا أن يكلم أيضا في اليوم الثاني، في الليلة الثالثة رآه وحالته أعظم نكارة، قال: هم يتلذذون بالمعاصي وأنا أعذب، خبرهم. يقول: فذهبت بعد الليلة الثالثة وقلت: الأمر كذا وكذا، فأخذتهم الحمية وقالوا: والدنا يعذب من أجل هذا، فكسروا ذلك الجهاز الخبيث مباشرة، وصالح حال البيت إن شاء الله. يقول: في الليلة الرابعة نمت فرأيته في صورة حسنة وعليه بهجة ونضارة، فقلت: ما الذي أصابك؟ قال: فرج الله عنك كما فرجت عني. قصص كثيرة تحصل للإنسان في النوم، ولكن كما قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن له قلب ليعتبر بهذه الأمور. عباد الله، هذا النوم إذا فيه حكم عظيمة، حكم بارزة، قد يحصل الإنسان في النوم ما لا يحصل في اليقظة. فإذا من أجل هذا شرع الله النوم، شرع الله النوم على العباد للعباد وابتلاهم به. وموضوع الرؤى وما يتعلق بذلك طويل، لا أريد أن أكثر من الكلام عليه أكثر من هذا. الحكمة الخامسة، وسأختم الكلام عندها على الأمر الأول، أن بالنوم يحصل للإنسان لون من ألوان العبادة، فالله نوع العبادات على الإنسان لئلا يحصل للنفس البشرية ملل وسآمة، صوم وصلاة وذكر وجهاد وحج وما شكل هذا. شرع أيضا في النوم عبادة، يحول الإنسان هذه العادة إلى عبادة، وهذا يتضح بالأمر الثاني الذي سأذكره عن طريق الأذكار التي يقولها الإنسان والأدعية قبل النوم. إذا لون من ألوان العبادة يحصله الإنسان في الليل، وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا في سورة الفرقان، فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر ويجيء وراءه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. شكورا يقول علماء التفسير، أو أراد شكورا أن يشكر الله جل وعلا بواسطة فعل عبادة جديدة في الليل لا تفعل بالنهار، وفي النهار لا تفعل في الليل. شكورا على ما فيهما من النعم، شكورا على فعل النافلة بعد الفريضة. والمعاني الثلاثة يحتملها قول الله جل وعلا: شكورا أن يشكر الله بفعل طاعة في الليل لا تفعل في النهار. فأنت إذا نمت ينبغي أن تقدم بين يدي نومك وقبله آدابا وأمورا يتحول بها النوم من عادة إلى عبادة، لترى بعد ذلك في نومك من الخيرات ما لا يحصل لك في حال اليقظة. فإذا هذا لون من ألوان العبادة، وعلى هذا فالله جل وعلا شرع النوم وخلقه وابتلى العباد به لهذه الأمور الخمسة، ليكون فارقا بين عزة الربوبية وذل العبودية. الأمر الثاني ليكون راحة للأبدان وللقلوب فترة من الزمان. الأمر الثالث قلنا يحصل، هو آية من آيات الله ودليل على البعث. الأمر الرابع فيه تبشير وتحذير. الأمر الخامس النوم لون من ألوان العبادة، شرعت له أذكار وأقوال لا تشرع في اليقظة، فيأتي الإنسان بها فينتقل من عبادة إلى أخرى. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو آداب النوم وفوائده، قبل أن أتكلم عليه أخشى من الإطالة والسآمة، فإذا كنتم ترون أنه لا مانع من أن نستمر في إكماله، وأسأل الله أن لا يزيد على نصف ساعة أو بهذا المقدار فحتى أكمل، فإن شئتم بعد الصلاة أكمل، فماذا ترون في هذا؟ جزاكم الله خيرا، لأن السآمة قد تحصل، ونسأل الله أن لا تحصل، وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. أما أداب النوم التي ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بها، قلت أيضا سأتكلم عليها ضمن خمسة أمور، خمسة آداب أوجز الكلام على أداب النوم عليها. الأدب الأول أن يبكر الإنسان في النوم ليستعد بعد ذلك للقيام قبل الفجر، وهذا الأمر ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه به. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهذا الأدب فرط فيه أكثر أهل الأرض إلا ما رحم ربك. وقد قرر علماء الشريعة المطهرة بناء على الأحاديث الصحيحة أن الثمر لا يجوز إلا في ثلاثة خصال وفي ثلاثة أحوال: الحالة الأولى والأمر الأول إذا كان يذاكر العلم. وقد بوب أيضا الإمام البخاري بابا بهذا، فقال: باب الثمر والفقه بعد العشاء، ليشير إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز. والأمر الثاني إذا جاءه ضيف فأراد أن يؤانسه، وكانت الزيارة بمقدار، وإذا طال المجلس فللشيطان فيه نصيب، فلا مانع من ذلك من فعل هذا بعد العشاء. والأمر الثالث ملاطفة الأهل أيضا بمقدار، فعسى أن يحصل من وراء ذلك ذرية تعبد العزيز الغفار. وفيما عدا هذه الخصال الثلاثة فالسمر والسهر مذموم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته يضرب الناس إذا فعلوه، ويقول: أثمرا في أول الليل ونوما في آخره. فيا عبد الله ينبغي أن تأخذ نفسك بهذا الأدب، أن تبكر بالنوم إذا وجدت من نفسك مللا وليس عندك جد ولا نشاط على مواصلة العلم، أو فعل طاعة، فذكر في النوم بعد العشاء فورا ليتستيقظ قبيل السحر ما يتيسر لك، ثم تؤدي صلاة الفجر في جماعة. فإذا فعلت هذا فهذا من علامة سعادتك، وأنك تفعل هذه العادة وهي في حقك عبادة. وأما ما اعتاده الناس في هذه الأيام فنسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا. هذا الجهاز الذي دخل لبيوتنا وهو بلوة البلاوي، بلوة البلاوي، وكل إصلاح دون القضاء عليه من البيوت فلا أثر له، لا أثر له، ما دام الشيطان يقعقع في البيوت ويزمر ويطبل للساعة الواحدة أو الساعة الثانية، فمن الذي سيشهد صلاة الفجر؟ من؟ والله لا أقول لكم إن بعض المساجد المسلمين في الأحياء المزدحمة لا يشهدها صلاة، لا يشهد صلاة الفجر فيها إلا عدد، لا أقول لا يجاوزون عدد أصابع يدين، لا يصلون إلى هذا أبدا، في بعض الأحيان ثلاثة، في بعض الأحيان أربعة، في بعض الأحيان اثنين. وإذا نظرت لصلاة الجمعة المسجد ممتلئ، سبحان الله. صلاة الجمعة الذي شرعها شرع صلاة الفريضة في جماعة، ولا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق. وإذا أراد الإنسان أن يعلم نفسه فليعرض نفسه على هذا الأمر، هل ينشط للقيام ولأداء صلاة الفجر في جماعة أم لا؟ يقول الناس الآن ما نستيقظ. أنا أقول إنه معذور. لما معذور؟ لأنه إذا سهر على معصية الله حول ذلك الجهاد الخبيث للساعة الواحدة سيستيقظ لصلاة الفجر، والله إنه إذا استيقظ سيخرق باستيقاظه سنة الله، إنه ما يمكن، لا يمكن، لابد للجسم من أن يأخذ حظه، فهو سهر أيضا على معصية، كيف سيستيقظ بعد ذلك لصلاة الفجر؟ فهذه من البلايا التي انتشرت في هذه الأوقات، ونسأل الله أن يطهر بيوتنا منها. يمر الإنسان في شوارع المسلمين في هذه الأيام بعد العشاء يسمع وليته لم يسمع، ليته لم يسمع ما يصك الآذان، وكأنهم لا يؤمنون بالرحمن. أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هذا ذهب، هذا ذهب. جاءك الليل يا عبد الله ما تدري هل هذا آخر نومة أم بعدها نومة أخرى. أن يسهر على الفساد والبلاء للساعة الواحدة، للساعة الثانية عشر، وإذا كان عنده الجهاز الثاني الفيديو قد يقيم الليل كله على المعاصي، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. وبيوت مسلمين وفي بعض الأحيان لحاهم لسرتهم، ونسأل الله أن يفرج عنا، أن يفرج عنا، أن يفرج عنا، إنه على كل شيء قدير. إنما لا يمكن للأسرة أن تنام فيها هذا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فإذا لا بد من النوم المبكر. ينتهي الناس من صلاة العشاء في الساعة التاسعة إلا ربع في هذه الأيام، الساعة التاسعة إذا امتدت، التاسعة والنصف لو ناموا الساعة العاشرة بعد أن جاءهم ضيف وأنسوه نصف ساعة، من الساعة العاشرة للساعة الرابعة يوجد معك ست ساعات، يأخذ الجسم حظه وزيادة. إذا استيقظ الرابعة قبل صلاة الفجر بثلث ساعة صلى ركعتين أو أربع ثم ذهب إلى المسجد في نشاط وطاعة ونور. إنما هذا ليس الآن في دفاتر المسلمين ولا في حساباتهم. فأنت يا عبد الله اعتن بنفسك، فإذا كنت طالب علم ورأيت نشاطا لمواصلة العلم فواصل، وإلا فنم مبكرا، وعود أهلك على هذا إذا لم يكونوا من أهل العلم، أن يناموا بعد العشاء مباشرة ويستيقظوا قبيل الفجر لمناجاة الله جل وعلا، ثم لذهاب الذكور إلى صلاة الفجر في جماعة. فهذا لا بد منه التذكير بالنوم من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بها. الأمر الثاني أن يقدم الإنسان بين يدي نومه التوبة النصوح الصادقة لله جل وعلا، وأن يصفي قلبه من كل غل وحسد وحقد على أحد من عباد الله،